وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل لأرض الطف كي نسقيها. فعسى نضل بها مضاجع فتية ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها فذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها. فغدت تقابلها بصبر أبيها لم تله عن جمع العيال وحفظهم بمصاب إخوتها. هو فقد بنيها لم أنس إذ حرقوا خباها. لم أنس إذ حرقوا خباها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها تدعو فتحترق القلوب مصابة منها كأن ترمي جمرة من فيها تنادي أخاها أبا عبد الله هذه نساؤك من يكون إذا سرت. هذه نساؤك من يكون إذا سرت للشام سائقها ومن حاديها. أيسوقها زجر بضارب متونها أيسوقها زجر بالضار بمتونها هو الشمر يحدوها بسب أبيه عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديه أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات وجف الحريم بغير والي تقطع البيت والشام يا ابن امي علينا دربه بعيد وركوب الحريم بليل فاق الهزة المجيد لا عثرة النوق الهوى دج لازم تميل ومحمل سكينة لا تمايل من يجيله ومحمل سكينة لا تمايل من يجيله ولا طاح من عدنا طفل يا هويشي وحاد الضعان بيت أمنا يبرد غليل وهالبر الأقفر ما تقطع للرجاج ويردون نسافر يا بعد اهلي ونخليك ويردون نسافر يا بعد اهلي ونخليك يا ليت من قبل السفر نقعد نواري هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقيك لا تقول خلتني العزيز بغير تغسيل ولا تقول عني سفرا وما ودعوني ولا تقول عني سفرا وما ودعوا شال خواتي وللقبر ما شيعوا يا ليتهم وياك بالبر يتركوا ولا روح اسرم يا السرى فوق المهازي والوداع الله يا طريح طريح ظل عريان يا ليت خلوا لك يا خويا ثيابك اكفى شال الحرم عنكم وللحرم وجعان الله وإنا المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آمنا بالله. الحقائق الكونية تنقسم إلى قسمين، أكو حقائق تخضع للتجربة وتخضع للحس وتخضع للمقاييس العلمية والمعادلات والموازنات العلمية، فالعلم بواسطة موازينه ومقاييسه يستطيع أن يحدد جوهر هذه الحقائق ويستطيع أن يحدد أبعادها ويضبط مفاهيمها وقوانينها. لكن أكو قسم آخر من الحقائق لا، العلم يقف أمامها موقف الحائر موقف المتردد، فلا يستطيع ضبطها ولا تحديدها ولا الوقوف على جوهرها وعلى أبعادها. شوف مثلا العلم يجيك والعياذ بالله يقول لك مثلا داء السرطان، مثلا يجي العلم يقف أمامه ويطلع على جوهره، هذا الداء ينشأ من كذا أسباب وينشأ من كذا عوامل وكذا ظروف، وفي نفس الوقت إلى العوارض المعينة، هذه العوارض تدل على نشوء هذا المرض وحدوث هذا المرض والطرق الوقائية لتفاديه، يقدر يعينها ويقدر يضبطها. فالمهم أن العلم بواسطة مقاييسه العلمية الطبية يقدر يطلع على جوهر هذا الداء وأسبابه ونتائجه وأعراضه والطرق الوقائية عنه. لكن تجي إلى جانب آخر، مثلا داء الحسد، داء الحسد هل يقف العلم والطب أمامه ليحدد جوهره وأسبابه وعوامله ونتائجه وطرق علاجه وطرق الوقاية عنه؟ العلم يقف أمام هذا الداء مع أنه داء وبيل وداء عظيم، ينخر مو بس في الروح، ينخر حتى في الجسد، مو بس يأكل الروح يأكل الجسد أيضا، لأن هذا الحاسد بعد يعيش دائما في قلق ودائما في اضطراب وفي عدم راحة وهدوء، مما يسبب له عدم النوم وكثرة السهر ونحول الجسد والعزلة، فهذا الداء ينخر في الروح والجسد ويأكل في الجميع وينهش في الجميع. لكن مع كثرة هذا الداء ومع شيوع هذا الداء ومع تواجده في العالم كله ومختلف طبقات العالم من فقراء وأغنياء ومن علماء وجهلاء، مختلف طبقات العالم هذا الداء موجود ومنتشر، وانتشاره أكثر من داء السرطان وغيره من الأدواء والأمراض، لكن العلم يقف أمام هذا الداء موقف الحائر المتردد، فلا يستطيع بمقاييسه الطبية أن يعين جوهره وعوامله ولا أن يعين طرق الوقاية وطرق العلاج له، مع أنه داء من الأدواء. من جانب أيضا آخر، من جانب إيجابي أو من جانب خير، طاعة ترى أيضا نفس القضية، تشوف مثلا لوحة زيتية برسم ماهر، رسام ماهر، يجيك العلم يجيك الفن يحدد يقول لك هذه 10 غرام من اللون الأخضر، 100 غرام من اللون الرمادي، كذا إليها ضوابط معينة، كذا إليها مقاييس معينة يسلكها الفنان في سبيل حصول هذه الصورة الجميلة البديعة، فيقدر يضبط هذا الأمر. أما جمال الروح وجمال الإيمان وجمال الخلق الرفيع وجمال التواضع وجمال العفة والطهارة والسداد، فإن العلم لا يضع له ضوابط ولا يضع له مقاييس ولا يضع له حدود، بل يقف أمامه موقف المتعجب المذهول بهذا المنظر من العفة ومن الطهارة ومن الخلق الرفيع ومن الصفات السامية العالية. أكثر من هذا ما عند العلم الحديث والطب الحديث. والعلم الحديث وإن توغل الآن، وهذا العصر عصر الذرة وعصر العلوم، وصار حاسب الذرات الصغيرة بالمقاييس العلمية كما يحاسب الأجرام السماوية الكبيرة، وتشوف توغل في كلا الجهتين وتفرس في كلا الجانبين، لكن مع ذلك ما زال يشكو القصور من جهة الجوانب الروحية ومن جهة الجهات الروحية والفطرية، ما زال يشكو القصور من تلك الجهة، ويراها شيئا لا يخضع لتجاربه، وشيئا لا يخضع للحس، وشيئا لا يخضع لمقاييسه ولا لقوانينه. نيوتن نفسه يقول العلم خليج عام، العلم خليج عام، اطلعت انا وزملائي على بعض الدرر او بعض الصدف الوضيئة الملقاة على الشاطئ. يعني احنا اطلعنا منه على هالمقدار البسيط وعلى هالمقدار القليل، وإلا أكو حقائق كبيرة يتقهقر العلم أمامها ولا يستطيع أن يحددها. وأجلى تلك الحقائق وأعظم تلك الحقائق حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان وحقيقة الطهارة وحقيقة العفة وحقيقة هالصفات السامية وهالأخلاق الرفيعة. شلون واقعها وشلون حدودها وشلون يطلع العلم على جوهرها؟ من هذا اللي يتكلم؟ شلون يطلع على حقيقتها وعلى جوهرها وعلى أبعادها؟ واقعا يقف حائر ويقف متردد في ذلك. حقيقة الإيمان بالله، القرآن عندما يعبر عن هذه الحقيقة بأنها غيب، الذين يؤمنون بالغيب، واقعا غيب لأن العلم تقهقر أمامها. تكامل الروح والجسد أو توازن الروح والجسد وتوازن الرغبات والشهوات واعتدال النزعات الشيطانية والغرائز البهيمية في الإنسان وتوافقها مع العقل والسير بها سيرا معتدلا متوافقا، هذه حقيقة غيبية تحصل بهذا السلوك العملي وتحصل بهذه الذربة العبادية دون أن يكون هناك مقاييس علمية ولا ضوابط علمية لها. فإذا على حساب هذا تشوف مثال على حقيقة الإيمان، مثال على حقيقة جوهر الإيمان، الصلاة الصلاخب أعلى وأجلى المصاديق، أجل المصاديق لحقيقة الإيمان. فالصلاة قد تنظر إليها أنت بمنظار علمي أو بمنظار عقلي، تقول الصلاة نظافة لأنه وضوء وغسل وترتيبات معينة، فهذه لأجل النظافة مثلا شرعت. تشوف مثلا هالنوع من القيام والقعود والركوع والسجود، أنت قد ترى بعقلك أن هذا رياضة بدنية، تجي مثلا للترتيب تكبيرة ثم قراءة ثم ركوع ثم وقوف ثم سجود، يقول لك مثلا هذا الترتيب لكي يتعود الإنسان على الالتزام بالنظام. صلاة جماعة مثلا، صلاة جماعة روحية اجتماعية تبعث في المجتمع روح التآلف والتآخي وتشديد العلاقات وتوثيقها بين أفراد المجتمع. هذا العقل والعلم قد يستطيع أن ينظر إلى الصلاة بمنظار علمي أو بمقاييس علمية، ولكن الاطلاع على جوهر الصلاة وحقيقة الصلاة أمر غيبي يعجز عنه العلم. الصلاة ككونها معراج المؤمن، ككونها صلة روحية بين الله وبين العبد، ككونها رفعة وعروج إلى العالم الأسمى، الصلاة معراج المؤمن كما في الحديث، الصلاة قربان كل تقي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نريد هالقوة اللي تخلفها الصلاة في الإنسان، عندما الإنسان يصلي تترك له هذه الأفعال المحسوسة قوة وحصانة ومناعة تحف روحه وتشمل أكناف نفسه، هذه القوة تمنعه عن الفحشاء وتحصنه عن المنكر وتحجزه عن ارتكاب الشبهات وعن الدخول في مجار الشهوات والنزعات الشيطانية. هذه القوة شلون حصلت وما هي وما جوهرها وما واقعها؟ هنا العلم يتقهقر والعقل يقف ولا يرى إلا أن هذه صلة روحية على الإنسان أن يقوم بها. فلذلك كان هذا الغذاء الروحي أو كانت هذه الصلة الروحية بما لها من معاني وبما لها من مفاهيم سامية، كلذة المناجات عندما الإنسان يقف يناجي ربه، شلون لذة المناجات خصوصا ليالي الجمع وليالي العبادة، لذة المناجات التي يشعر بها الإنسان وهو واقف بين يدي ربه، هذه يعجز عن تحليلها العقل ويعجز عن وصفها العلم. وأعظم العبادات أجرا أخفاها كما روي في الأحاديث، هذه العبادات الخفية التي يمارسها الإنسان وهو بينه وبين ربه دون أن يشعر به أحد ودون أن يحس به نائم ولا مستيقظ. محاسبة النفس التي يقوم بها الإنسان من خلال الصلاة أو من خلال المناجات، كما قال الإمام الرضا سلام الله عليه: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. محاسبة النفس، مو لازم أنا في غير الصلاة أحاسب نفسي، لا في نفس الصلاة أحاسب نفسي على أعمالي وذنوبي ومساوي. فالصلاة بكل هالعطاء وبكل هالخير واقعا أمر غيبي محض، فعلينا أن نهتم بهذا الأمر العظيم وبهذه الصلة الروحية، خصوصا من جهة أطفالنا، خصوصا من جهة أبنائنا، خصوصا من جهة أجيالنا الجديدة الآتية، نعمق هذه الصلة بينهم وبين ربهم، نحثهم على القيام بهذا الغذاء الروحي كل يوم. على حقيقة الصلاة يقول الإمام السجاد سلام الله عليه كما روي عنه: وأنت مسؤول عما وليته، يعني أنت اللي وليت عليه مسؤول عنه، وأنت مسؤول عما وليته به من حسن الأدب والدلالة على ربه. وقال الرسول صلى الله عليه وآله كما روي عنه: وحق الولد على والده أن يستفرها أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله ويطهره. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما في الحديث، وكما في الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وطبعا الطفل لا إشكال أول ما يعي الجوانب الروحية قبل الجوانب العلمية. ترى الطفل تستكمل فطرته قبل استكمال عقله، وهذا شيء يقرره علماء النفس. الطفل يستكمل فطرته وجوانبه الروحية قبل جوانبه العقلية. تشوفه قبل ما يتفتح ويستوعب النظريات العلمية ويستوعب المعادلات الرياضية، قبل هذا كله تشوف عنده ميول وعنده رغبات وعنده فطرة وعنده وجدان يميل إلى الخالق، يميل إلى الإيمان، يميل إلى الطهارة، يميل إلى البراءة. يستكمل جوانبه الروحية وتبذر فيه هذه البذرة قبل استكمال جوانبه العقلية. فأنت عليك أن تستغل هذه الفرصة، هذه الفرصة في الطفل من تفتح جوانبه الروحية وتشوقها وكأنها أرض قاحلة مجدبة. ما عليك إلا أن تبذر البذرة وتغرسها حتى تنتج لك ثمارا طيبة شهية. انت ما عليك إلا أن تستغل فرصة في هذا الطفل. إذا مرت 6 سنوات وسبع سنوات على الطفل وهو يعيش ميول روحية متباينة، شنو الطفل يعني؟ إذا كان منذ سنة هو يسمع الموسيقى، ومنذ سنتين هو يطالع الأفلام وشوف هالألوان وهالنوع من البهارج وهالنوع من الأفلام الخليعة وهالنوع من الانحلال الجنسي وعدم التدين وعدم المبالاة، بعد جوانب الروحية والفطرية بتتكيف بهذه الأمور. بعد ما يصل إلى 7 سنين 9 سنين 10 سنين إلا وقد نضج جانبه الروحي بهذه الأمور الشهوية، إلا وقد تعمقت هذه الجوانب الشهوية وترسبت في أعماق نفسه. بعدين شنو يقلع عن الموسيقى وهو عاش عليها من الصغار؟ شنو يقلع عن الغناء وهو عاش عليه من الصغار؟ شنو يقلع عن الذنوب وهو قد تربى عليها من الصغار؟ فأنت عليك تستغل هالفرصة من تفتح جوانبه الروحية وتشده إلى الله وتشده إلى الآداب وتشده إلى العبادات وتشده إلى الفرائض والواجبات والحقوق. ولهذا الطفل إذا كان تربى على هالتربية الصالحة، شوف شلون يتخرج الطفل شجاع مرن مقاوم ذا نفسية مطمئنة وذا نفسية هادئة وذا بال هادئ، ويواجه جميع كوارث الحياة وأحداثها بنفسية مطمئنة شجاعة، بخلاف إذا كان مزعزع الشهوات ومزعزع الأهواء يخرج رجل مضطرب لا يستطيع مقاومة الحوادث ومواجهة الكوارث. يوسف الصديق عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، يوسف الصديق عندما حسده إخوته وألقوه في الجب، شلون عملية هذه؟ شو تريد تصير نفسية هذا الطفل؟ كان كما سئل الإمام الصادق عليه السلام فأجاب بأنه عندما ألقي في الجب كان عمره 9 سنوات. 9 سنوات شنو كانت نفسيته؟ ألقي في الجب من إخوته الذين يشتركون معه في أب أو في أب وأم، إخوة أرغموه في الجب، شنو تصير نفسيته هذا؟ أبدا ما تأثر وواجه بكل قوة وشجاعة. وعندما لقوه لقيته القافلة واتخذوه عبدا لهم، خاطبهم أحدهم قال: ارحموا هذا الغريب، فإذا به يجيبه: من كان الله معه فليس بغريب. طفل ابن 9 سنوات يقول هذا الكلام، هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة التربية الصالحة التي حفل بها من أيادي أبيه يعقوب. النبي صلى الله عليه وآله لذكره صلوات. النبي صلى الله عليه وآله كما في بعض الروايات أن حليمة السعدية التي أرضعته قالت لما بلغ محمد صلى الله عليه وآله 3 سنوات سألني أين إخوتي، يعني إخوة دول من الرضاعة، سألني أين إخوتي، قلت له ذهبوا إلى البر لرعي الأغنام، قال أفلا أذهب معهم، قلت هل تحب أن تذهب معهم، قال نعم. يقول فلما أصبح الصباح دهنته وكحلته وجعلت في عنقه عوذة، يعني جعلت في عنق هذا اللي نسميه حجاب شنو، يحجزه عن أعين الحساد والشياطين. فالتفت إلي الطفل قال ما هذه، قلت هذه عوذة أحرز إلك وحتى تحجبك عن الأعين وحتى تحجبك عن الحساد. قال لها يا أمه من كان الله معه فهو حافظه. هذا ما يحتاج إلى هذا، كل هذا ما يحتاج. على كل حال علينا أن نشد أطفالنا نحو العبادات خصوصا عبادة الصلاة. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع كما في الحديث واضربوهم عليها لعشر حتى يلتزموا بها ويتقوى وتتقوى علاقتهم بها. واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ويختلف فقهائنا على أن عبادة الصبي تمرينية أو صحيحة، المهم هذا ما يأثر، سواء قلنا عبادة الصبي عبادة حقيقية وصحيحة أو قلنا عبادة الصبي عبادة تمرينية، على كل حال تتقوى علاقته بهذه الفريضة حتى ينهل غذاءها وعطاءها في كبره وفي رجولته. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال وهو ينظر إلى ولد قال ويل لأبناء آخر الزمان من آبائهم. فقيل يا رسول الله أو آباؤهم مشركون؟ قال لا، مؤمنون، ولا يحثونهم على الفرائض، وإذا أتوها منعوهم أو رضوا منهم باليسير. تشوف ذولا آباؤهم يا يمنعوه، شنو انت قاعد تضيع وقتك، روح ذاكر، روح ذاكر، روح طالع، انت عليك مدرسة، عليك مدرسة وعليك امتحانات، قاعد يتصلي، شنو تصلي؟ باكر انت اذا اكملت، باكر انت اذا فقط في الامتحان بتنفعك هالصلاة والركعات؟ من يسمع الاذان راح لي يصلي ومذاكرته وشغله على جانب. يا يمنع لا انه يشوفه يقول له انت مو كل يوم تصلي، اسبوع مرة واحدة، شهر مرتين، كل يوم تصلي، كل يوم تصلي، مو تتعب وانت بعدك صغير، فيرضى منه باليسير. الرسول يذم هذه الحالة. خب خلى مدام هو منفتح على العبادة، احنا ما نقول انت تقسو عليه وتقول له يلا انت صلي الصبح ونافلتها والظهر ونوافلها والعشاء ونوافلها والمغرب ونوافلها وصلاة الليل، لا ما نقول، احنا ما نقول تقسو عليه وتكسر عليه العبادة، لكن ايضا انت اذا شفته منفتح على العبادة والدعاء دعه، فاذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الاعضاء. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه المثل الأعلى في هذا الجانب، تربى تربية صالحة وخرج بالتفاني في العبادة والتفاني في الصلاة والتفاني في أداء الفرائض، حفل بتربية رسول الله قبل أن يبلغ العاشرة من عمره وهو في أحضان الرسول صلى الله عليه وآله، ينهل من تربيته ومن أخلاقه. وما إن صدع الرسول بالدعوة وكان عمره 10 سنين، كان أول من آمن به كما نص جميع المسلمين على ذلك. وكانت معه خديجة، فكان الرسول يصلي وخلفه علي عليه السلام وخديجة. فيسأل العباس بن عبد المطلب: من هؤلاء؟ قال: أما هذا الشاب فهو ابن أخي محمد صلى الله عليه وآله، وأما هذا الصبي فهو ابن أخي علي ابن أبي طالب، وأما هذه المرأة فهي خديجة بنت خويلد، ولا أعلم غير هؤلاء الثلاثة على وجه الأرض من يتدين بهذا الدين. الإمام علي خلقت منا العبادة وخلقت منا التربية الصالحة، ذلك البطل العظيم الذي ضحى بنفسه ونفيسه في سبيل الرسول وفي سبيل الدين. وإذا الرسول يعرض عليه أن يبيت على فراشه فيقول: يا رسول الله أو تسلم؟ قال: نعم، فيسجد لله شكرا: الحمد لله الذي جعلني فداء لنبيه محمد. وإذا به يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين ويوم خيبر هو ناصر رسول الله، وهو الذاب عن رسول الله، وهو المحارب عن رسول الله. لقد ضربتهم بسيفي صغيرا وكبيرا. شلون العبادة خلقت منا رجلا متصلا بربه حتى من الله عليه بالكرامات ومن الله عليه بالمعاجز. شوف، علشان الصلاة، لأن يعرف أبو الحسن شلون انسجامه وشلون انجذابه واشتياقه إلى الصلاة، لذلك يرد عليه الشمس بعد مغيبها حتى يؤدي فريضة الصلاة. لأنه علم من شدة شوقه للفريضة وشدة ولهه بالصلاة يرد عليه الشمس بعد مغيبها. وهذا ما ادعته الشيعة فقط، وإنما رواه مؤرخو المسلمين، رواه جلال الدين السيوطي في الدر المنثور، ورواه البيهقي في سننه، ورواه الترمذي في صحيحه، ورواه النيسابوري في تاريخه، كلهم رووا هذه المكرمة لأمير المؤمنين أنه ردت له الشمس بعد مغيبها. شلون ردت له الشمس؟ مو هذا خلاف الطبيعة؟ شلون؟ مو الأرض بعد في حركتها إذا تجاوزت هالمقدار شلون ترجع مرة ثانية؟ أو ما ردت الشمس ليوشع بإجماع المسلمين؟ أو ما ردت الشمس ليوشع بن نون بإجماع المسلمين؟ كل المسلمين يجمعون على أن الشمس ردت ليوشع، فكيف ردت ليوشع؟ بأي كيفية ردت ليوشع؟ يقولوا دولة: ها، حبست عن مسيرها. مو الشمس غابت ورجعت، لا، الشمس مو غابت ورجعت، حبست عن مسيرها، أوقفها الله قبل أن تغيب مدة إلى أن صلى مثلا يوشع أو إلى أن قضى أمره يوشع. فهي حبست، مو أنها غابت ثم عادت. إحنا نقول كافي هالمقدار، إحنا هم أيضا نقول حبست وتصير مكرمة لأمير المؤمنين، كافي. سواء قلت الشمس ردت بعد مغيبها كما هو صريح الرواية أنها ردت مو أنها حبست، أو قلت حبست، هي على كل حال فضيلة لم تحصل لغير علي على وجه الأرض. أنت بأي تعبير عبر عنها، حبست، وقفت، ردت، المهم أنها ما حصلت لأحد غير علي بعد يشابهه. ولذلك يروي السيوطي عن أبي المنصور المظفر البغدادي، هذا واحد من العلماء العامة، يقول كان يخطب بباب التاجية ببغداد، كان يخطب فذكر فضيلة رد الشمس للإمام أمير المؤمنين، يقولون فإذا نحن، يعني كأنما الله يريد يعطي القصة واقع أكثر وصدق أكثر، يقول المصلون فرأينا وكأن الشمس استترت بالسحاب، الشمس سترها السحاب وغامت حتى قطعنا بأنها غابت خلاص، الشمس غابت لأنه ما رأينا لها أثرا ولا ضوءا، غابت. يقول فقام هذا أبو المنصور المظفر فوقف وقال مخاطبا للشمس: لا تغربي يا شمس حتى ينتهي مدحي لآل المصطفى ولنجله، إن كان للمولى وقوفك فليكن هذا الوقوف لخيله ولرجله. يقول فما أتم كلامه حتى انجلى السحاب عن الشمس فخرجت مضيئة مشرقة مرة ثانية. وهذا من علماء المسلمين ومن علماء العامة، والشمس صارت له بهذا المقدار، أو الله استجاب دعائه ورفع ذلك السحاب عن الشمس، مما جعل الباقين والسامعين يكونوا أكثر تصديقا بهذه المكرمة والفضيلة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. أعطاه الله هذه المكرمة لحبه للصلاة. ركعة لي في دنياكم، يقول الإمام أمير المؤمنين، ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. يقول أنا لذتي بالصلاة والعبادة أكثر وأعظم من لذتي بالجنة ومفاتن الجنة. ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها، وناهيك وحسبك بتلك اللذة العظيمة التي كانت تخيم على جسد أمير المؤمنين أنه كان يحرك فإذا هو كالخشبة اليابسة. وأعظم بتلك اللذة يوم صفين والحرب مستعرة قائمة على قدم وساق، وإذا به واقف بين الصفوف يصلي ويركع ويسجد، والسهام تنفذ إلى ثوبه وتصل إلى مخارق جسده. أبا الحسن كيف تصلي والآن وقت حرب ووقت قتال؟ قال يا هذا على ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. إحنا قتالنا وكل حربنا لأجل الصلاة، كان بالك معاوية هذا يريد صلاة؟ إحنا قتالنا كله لأجل الصلاة. إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. وهذه امتدت بعد، هالنفسية امتدت لأبنائه ولأحفاده، امتدت لذريته، ليس في الرجال فقط بل حتى في الأطفال، بل حتى في النساء، اشتياق للعبادة، إقبال على العبادة، تفاني في العبادة. وإذا به سلام الله عليه يوصي أخته يوم عاشوراء، يقول أخي زينب لا تنسيني من نافلة الليل. يعلم بأن هذه المرأة متفانية في العبادة، يعلم بأن هذه المرأة ذائبة في العبادة. يقول أخي لا تنسيني من نافلة الليل، لكن ما نسيته زينب من نافلة الليل. لكن تدري شلون صلت نافلة الليل؟ ليلة 11 من المحرم زينب تريد تطبق الوصية، تريد تذكر الحسين في نافلة الليل، شلون صلت نافلة الليل؟ يقول الرواة صلت من جلوس. شلون صلت من جلوس؟ ما كانت قادرة على القيام، ما كانت مستطيعة للوقوف، لا، الضرب أنحلها وحرق الخيام أوهنها وضياع النساء والأطفال أذهلها، فما قدرت على الوقوف صارت تصلي من جلوس. وإذا يوم 11 النياق تهيأ، ها يا زينب ويا عقائل بني هاشم ويا فلان ويا فلانة، لقد أمر الأمير بالرحيل. وجذول العدوان يريدوا يركبوهم على النياق. التفتت زينب يا ابن سعد سود الله وجهك في الدنيا والآخرة، أيركبنا أعداؤنا على النياق ونحن بنات رسول الله؟ قال لها إذن ما تريدين زينب؟ قالت نحن يركب بعضنا بعضا. فوقفت هي وأم كلثوم، صار يركب كل طفلة وكل يتيمة وكل أرملة على الناقة. بعدين أركبت زينب أم كلثوم، بقيت زينب حائرة، من يركبها ويصعدها على الناقة؟ وين أبو علي اللي كان يصعدها على الناقة ويحملها على كتفه؟ وين أبو الفضل العباس الذي كان يحملها على كتفه ويصعدها على الناقة؟ عباس ما أنت اللي جبتني، عباس ما أنت اللي جبتني ومن على الناقة ركبتني، طول الدرب ما فارقتني، انهض يا خويا وشوف متني، ترى سياط زجر ورمتني. يقول جل علي السجاد قال انا اصعدك عمه، جعل لها كتفه فاذا به يرتعش ثم سقط على الارض. صعدت زينب على ناقتها، ثم جاءوا للعلي السجاد يريدوا ان يصعدوه، جعلوه على بعير اضلع اعجف يميل به يمنة ويسرى. قال ابن سعد اربطوا رجليه من تحت بطن النار، فربطوا رجليه من تحت بطن الناقة وساروا بهم إلى الكوفة. يقول مسلم الجصاص كنت أجصص دار الإمارة وإذا أنا أسمع الزعقات والصرخات. صباح يوم الثاني عشر سألت ماذا جرى؟ قال أتي برأس الخارجي. قلت ومن هو؟ قالوا الحسين بن علي بن أبي طالب. يقول فخرجت باكيا مذعورا، أتيت إلى السوق وإذا الأسواق معطلة والدكاكين مقفلة والرايات تخفق والرجال تضحك والنساء تبكي على النساء واليتامى، وشفت الناس مجتمعين والنساء تتصدق على الأطفال بالتمر والخبز. فخرجت امرأة رأسها من المحمل وأخذت الصدقات من أيادي الأطفال واليتامى ورمتها على النساء وقالت يا أهل الكوفة تبا لكم، أتقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم؟ لا تتصدقوا علينا، إن الصدقة علينا حرام، نحن آل رسول الله، نحن آل علي بن أبي طالب، وذا يتامى جوع عطاشة ما ذاقوا الماء ولا الطعام. عظم الله أجوركم بينما هم كذلك، وإذا بالضج قد ارتفعت والمنادي ينادي هذا رأس الحسين. يقول فرفعت طرفي وإذا رأس بهي على ذابل رمح طويل ولحيته كسواد السبج تتمايل بها الريح يمينا وشمالا، وضعوه أمام النساء والأطفال. وإذا بامرأة عظيمة أخرجت رأسها من المحمل وضربت بجبينها مقدم المحمل حتى سال الدماء بين برقعها ووجهها، ثم نادت يا هلالان لما استتم كماله، يا هلالان لما استتم كماله، غاله خسفه فأبدى غروب، يا أخي قلبك الشفيق علينا ما له قد خسى وصار صليبا. يا أخي فاطم الصغيرة تكلمها فقد كاد قلبها أن يذوب. ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه فلا يراه مجيب. ويلي ويلي لمن شافت صفقة بداها يا وشجت جيبها. ويلي عليها يا ما تنلام من شافايا من شافايا توليها. راسه يلوح فوق الرماح بالبار يا شيال راسه لا تلوحه اتلوحي يا ونكس عن بقايا الروس رمحا. اخاف يفوت ريح الهوى بجرحا وصواب عليه قوة قوم يسعى. هكذا زينب ومن قبل كانت تقبل عزانا وشافينا فرج عنا فرجنا عم أمواتنا أموات المؤسسين وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات. كربلاء لازلت كربا وبلا كربلاء لازلت كربا وبلا كربلاء لازلت كربا وبلا كربلاء لازلت كربا وبلا كربلا لازلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى. كربلا كم على كم على تربك لما صرعوا كم على كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى. كربا غيرتهن الليالي وغدا جائر الحكم عليهن البلا ووجوه كالمصابيح فمن قمر غاب ومن نجم هوى. كربا يا رسول الله لو عاينتهم يا رسول الله لو عاينتهم يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا. ومسوق عاثر يسعى به خلف محمول على غير وطاء ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان والغي جزاء. كربلاء